المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله فصل في إثبات النسخ على منكريه وهم اليهود والنصارى ومسألة إثبات النسخ على منكريه أو إدخال مسألة إثبات النسخ على منكريه في مباحث علم أصول الفقه واعتبارا أن من أنكرهم اليهود والنصارى كانه إدخال للمسألة في غير محلها وإرادها في غير موردها لأن اليهود والنصارى لم ينكروا النسخ فقط وإنما أنكروا الشريعة كلها قال والمنكر إما جوازه وإما وقوعه أي الجواز النسخ الجواز العقلي للنسخ والإنكار الجواز العقلي أولا للنسخ ثم وقوعه فإنه جائز عقلا وواقع شرعا ومعروف أن الشيء إذا وقع فهو جائز والوقوع فيه ما في الجواز وزيادة فهو برهنها هنا على أن النسخ يجوز عقلا وواقع شرعا قال أما الجواز العقلي فيدل عليه وقوع النسخ على ما سنقيم البرهان القاطع على وقوعه لأن دائما إذا ثبت الوقوع فقد ثبت الجواز في ضمنه لأن الوقوع أقوى من الجواز لأن المحال يمتنع وقوعه لأن الشيء إذا كان محالا عقلا امتنع أن يقع وما دام أنه وقع إذن فهو ليس بممتنع عقلا ودليل وقوعه هو الإجماع والنص فقد ورد إجماع أم على أن النسخ واقع والنص كذلك على ثبوت النسخ أما الإجماع فإن الأمة مجمع على أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لشريعة من قبله من الأنبياء بما يعارضها ويناقضها فهذا قد ثبت أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لباقي الشرائع فيما يتعلق بالشرائع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وشرائعنا شتى ديننا واحد أي ما يتعلق بالتوحيد فهو واحد وأما الشرائع فهي مختلفة وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لباقي الشرائع وأما ما يأتي معنا من شرع من قبل أن هو الهوى شرع لنا أم ليس بشرع لنا سيأتي الكلام عليه هذا فيما إذا لم يعارض ما ورد في شرائع من قبلنا لم يعارضه ما ورد في شريعتنا أما إن عارضه فلا عبرة به ولا قيمة له وإنما فيما إذا ورد شيء في شرائع من قبلنا ولم يرد في شريعتنا ما يعارضه فهل يعتبر أو لا يعتبر ومحل أخذ شرائع من قبلنا ليس هو الإنجيل الموجود الآن المحرف أو الثورة المحرفة وإنما ما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن من قبلنا أو ما ذكر في الكتاب في كتابنا عن من قبلنا ومن سلفنا من الأمم الماضية إذا ورد شيء من هذا لا يعارض ما في الكتاب ولا في السنة فهل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأدلة المختلف فيها وأما النص على ورود النص فكقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود أشياء لم يحرمها على هذه الأمة وأباحها لهذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ اليهود بظلمهم وبعتوهم فحرم عليهم أمور وأباحها لهذه الأمة، وهذا من النسخ، هذا هو النسخ الذي نقول به. وكذلك ما ثبت في شريعتنا من أن الزوجة في أول العمر كانت تعتد حولا كاملا ثم نسخ إلى 4 أشهر و10، فهذا قد نسخ من جهة الحكم وبقي من جهة التلاوة، وكذلك وجوب ثبوت الواحد للعشرة من الكفار، فإنه في أول العمر كان الواحد لا يجوز له أن يفر أمام العشرة، ثم خفف الله تعالى عنهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأوجب أن يثبت الواحد أمام الاثنين، فقالوا هذا نسخ. وعلي حال بعض هذه الآية وقعت فيها مناقشة، لأن هناك من لا يرى النسخ مثلا في آية المصابرة، ويرى أنه أن كون الواحد لا يحرم عليه أن يفر أمام العشرة ويحرم عليه أن يفر أمام الاثنين، هذا من باب الرخصة رخص الله لهم، ولكن لو أراد زيد من الناس أن يثبت أمام العشرة فله ذلك، يكون قد أخذ بعزيمة من العمر، ولا يجب له، لا نقول له قد ارتكبت منهيا أو ارتكبت محرما، لأنه رخص له الشرع، فهو أراد أن يأخذ بعزيمة العمر وأن يثبت أمام العشرة، نقول له لك ذلك كذلك. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لها كذلك أن تعتد حولا كاملا، وقال أن كون 4 أشهر و10 لا يمنع الاعتداد بالحول الكامل. ألي حال نحن هنا على سبيل بيان ما يتعلق بالنسخ، هل هو ثابت أم ليس بثابت؟ هو ثابت، وإن اختلفوا في بعض الآي هل هي منسوخة أم ليست بمنسوخة، فصاحب الإتقان مثلا أوصلها إلى 20 آية، وفي الحقيقة قالوا له أكثرت، هي لن تصل إلى 20 آية، لو أردت أن تستقرع القرآن ستجد تقريبا أن المنسوخ هي 5 آيات، 5 آيات فقط هي التي على ما في بعض الآيات، كذلك منها آية المصابرة على ما فيها، وآية المثل المعتد كذلك، وآية النجوى في مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا الآية تقريبا هي 5 آيات، وأما الباقي فهو محكم ليس بمنسوخ. قال وتحريم الفرار منه ونسخ في ثبوت الواحد للاثنين وتقدم الصدقة، كذلك نسخ تقديم الصدقة أمام مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال في أول العمر أن الإنسان إذا أراد أن يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يقدم صدقة بين يديه، ثم نسخ هذا الحكم، وقيل أنه نسخ قبل أن يعمل به، وقيل أن أول من عمل به هو علي رضي الله عنه، ثم نسخ بعد هذا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تفعلوا فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة إلى آخر الآية. قال أنها نسخت قبل العمل، وكان أن علي رضي الله عنه عمل بها. قال ونسخ بإقامة الصلاة وتحويل القبلة، كذلك تحويل القبلة، آية تحويل القبلة، أن الأمر كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة، ولا هذا كله ثابت، فإذا النسخ هو ثابت. وذكر هنا آية العدة، وذكر آية المصابرة، وآية المناجاة، وآية تحويل القبلة، أن هذه كلها آيات ثبت فيها النسخ، وإذا ثبت النسخ ففي الثبوت ما في الجواز وزيادة. وإن كان كما قلنا أن الجمهور على ثبوت النسخ، بل إجماع على ثبوت النسخ، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات هل هي منسوخة أم ليست بمنسوخة. وقد تجد من أكثر من النسخ كمن ألف في كتاب الناسخ والمنسوخ، فهم يدخلون حتى ما يتعلق بالتخصيص، يدخلون كأنه نوع من النسخ، كمثلا آية السلم مثلا نسخت آية السيف، أو آية السيف نسخت آية السلم. وهذا كله الحقيقة وليس بنسخ حقيقة، وليس بالنسخ الذي نحن بصدد تعريفه وبيانه ها هنا عند المؤلف. لهذا لو رجعت إلى الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي مثلا، ستجد أن مجموعة من الآيات ذكرها على أنها منسوخة، وهي في واقع الأمر ليست بمنسوخة، وإنما هي ما نوع من التخصيص، أو أنها آية تتوقف على تحقق شروطها وانتفاء الموانع وما شبه ذلك، ودخل هو في قسم النسخ، ولكن في الحقيقة ليست بمنسوخة. ولهذا قلت لكم أن غالب في آية المنسوخة هي تقريبا 5 آيات، القراء في كما ذكر في الإتقان وصلها إلى 20، ولكن هذا أكثر، قالوا لهم أكثرت، بل هي 5 آيات. وينظر بعد هذا في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ. إذن فالنسخ ثابت وواقع وجائز عقلا، وهو واقع شرعا. المسألة الثالثة، مسألة أخرى، مسألة يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافا للمعتزلة. مسألة النسخ قبل التمكن، قبل أن يتمكن من الفعل، كأن يوجب الله تعالى شيئا على المكلف وقبل أن يتمكن من فعله نسخه. قالوا مثل قصة إبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وقبل الذبح نسخه، وفديناه بذبح عظيم. إذن قالوا هنا وقع النسخ قبل التمكن من الفعل، أي قبل أن يتمكن من الفعل من الذبح جاء ماذا؟ النسخ. فهل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن أم لا؟ مذهب الأشاعرة قالوا أنه يجوز النسخ قبل التمكن، يجوز النسخ قبل التمكن. جواب، إذا قلنا أنه يجوز النسخ قبل التمكن على مذهب الأشاعرة، على مذهب جمهور الأشاعرة يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه خلافا للمعتزلة، وصورته الواقعة قصة إبراهيم عليه السلام، حيث أمر بذبح ابنه إسماعيل وبادر للذبح، وقبل الذبح فجاءه الفداء، أي فنسخ الذبح قبل أن يتمكن من الفعل. والمسألة هي مبنية، المسألة مبنية على أن المسألة مبنية على هل يجوز نسخ الفعل قبل أن يتمكن الفاعل المكلف من فعله أو لا يجوز. وهي مسألة مبنية على مسألة القدرة، هل القدرة تقارن المقدور أو توجد قبله؟ القدرة هل تقارن الفعل أم أن القدرة توجد قبل الفعل؟ قال مسألة مبنية على أن طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه عندنا غير مستحيل، لأن طلب المأمور قبل أن يخلق الله القدرة عليه، لأن القدرة على الذبح عند الأشاعرة لا توجد إلا عند الذبح، إلا عند المباشرة. القدرة على الصلاة لا توجد إلا عند الصلاة، أي بمعنى أن القدرة تقارن المقدور. وهل يجوز الأمر بالشيء قبل أن تتحقق قدرته؟ قالوا يجوز، يمكن أن يأمر الله تعالى بالشيء قبل أن تتحقق ماذا؟ القدرة به. فلهذا يجوز أن يأمر قبل خلق القدرة عليه، عندنا غير مستحيل، ولكن بشرط أن يكون ذلك الذي يأمر به الشرع أو يأمر به قبل خلق القدرة أن يكون مما يمكن للإنسان أن يقع منه، كأن يأمره بذبح شاة أو أن يأمره بصلاة، فذبح الشاة والصلاة هي من المقدورات على المكلف، فيمكن أن يأمره بهذا قبل ماذا؟ قبل وجود القدرة، لأن القدرة قلنا لا توجد إلا عند المباشرة. إذن فله أن يأمره بالفعل قبل وجود القدرة، شريطة أن يكون ذلك الفعل المأمور به مما يقدر عليه المكلف. قال الأشاعرة قالوا هذا جائز، لأن القدرة وإن كانت تقارن المقدور في تحققها فيجوز الأمر بشيء قبل تحقق القدرة عليه، لأن مذهب الأشاعرة يرون أن القدرة لا بد أن تقارن المقدور ولا يمكن أن تتقدم عليه، لأن القدرة هي عرض من الأعراض، وعلى قاعدتهم أن الأعراض يستحيل بقاؤها، يستحيل بقاء الأعراض زمانين، وأن الأعراض لا يبقى، إذن فهو القدرة لا توجد إلا عند مباشرة المقدور. فلهذا قال ولا بد من تقدم الطلب ماذا؟ قبل الفعل، لا بد أن يتقدم الطلب أولا قبل الفعل، ولكن متى يوجد الفعل؟ عندما توجد، إذا وجد الفعل علمنا وجود ماذا؟ القدرة. قبل وجود الفعل القدرة غير موجودة، ولكن هذا لا يمنع أن يتقدم الطلب قبل وجود القدرة. قال وإذا تحقق الأمر قبل القدرة لما بينا جاز أن يرد النسخ قبل ماذا؟ قبل التمكن، كما توجه الطلب قبل التمكن. إذن قلنا أن الطلب يتوجه قبل التمكن، أي قبل وجود القدرة، وإذا توجه الطلب قبل وجود القدرة إذن لا مانع أن يتوجه النسخ كذلك قبل وجود القدرة، لأن النسخ إنما يتبع الأمر، وما دام أن هذا الشيء قد أمر الشرع به فللشرع أن ينسخه قبل أن يتمكن منه المكلف. فإبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه إسماعيل، إذن هو متى سيتحقق الذبح؟ عند وجوده القدرة على الذبح، عند وجود الذبح، ولكن نسخه الله تعالى وفديناه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل. إذن يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ولا مانع منه. هذا هو مذهب الأشاعرة في المسألة، والمسألة هي في الحقيقة هي مبنية على مسألة القدرة، هل تقارن المقدور أو أن القدرة تتحقق قبل ماذا؟ قبل المقدور كما هو رأي الأشاعرة. فيلزم من ذلك استحالة النسخ وهو التزام. قال ها هنا كما توجه قبلت، ولأنه لو تحقق الفعل المطلوب استحال ماذا؟ استحال نسخه، لأنه إذا وقع الفعل لو ذبح إبراهيم عليه السلام إسماعيل هل يمكن نسخه؟ وتحقق الفعل لا نسخه، وقبل تحقق وقدر لما تحققنا من وجوب مصاحبة القدرة للمقدور، فيلزم من ذلك استحالة النسخ رأسه، وهو التزام مذهب منكر النسخ وقد أبطلناه. إذن فنقول أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، لأنه قال ولأنه لو تحقق الفعل المطلوب استحال نسخه، وقبل تحققه هو غير قادر عليه، لما حققناه من وجوب مصاحبة القدرة للمقدور، لأنه قبل تحقق الفعل هل هو في قدرته؟ ليس في قدرته، لأن القدرة لا توجد إلا عند المباشرة. إذن فهو قد تنسخ الفعل قبل أن يتمكن منه، قبل أن توجد له القدرة عليه. قال: ويدل على توجه الأمر قبل التمكن أن المصلي بالإجماع يجب عليه إذا صلى في أول الوقت أن ينوي أداء الفرض، أن ينوي أداء الفرض إذا صلى في أول الوقت، ولو تحقق الفرض عليه لما اشترط عليه أن ينويه. هو هذا زيد من الناس إذا صلى في أول الوقت لابد أن ينوي ماذا؟ أن ينوي أنه يؤدي فريضة، لأنه لا يتحقق الفرض إلا بماذا؟ إلا بتلك النية. فلهذا قالوا إذن متى يؤدي الفرض؟ عند أدائه له، أما قبل أدائه له فلا قدرة له عليه. ثم هنا أدلة سردها المصنف تبعا للإمام الغزالي رحمه الله، وهي حجج ذكرها الأشاعرة ورد عليهم المعتزلة، والمسألة هي طويلة الزيل بينهم، والغزالي قد استقصاها في المستصفى وتبعه المصنف هنا. فإن قيل لا حجة لكم في قصة إبراهيم من وجوه، أي لا حجة للأشاعرة في قصة إبراهيم من وجوه، أحدها أن ذلك كان مناما لا أمرا، هذه شبهة أولى. الثانية أنه ما كلف إلا بما وقع منه من التل للجبين والاضطجاع، لأنه فلما تله للجبين فأتيناه بذبح عظيم. والعزم على الفعل لامتحان سره في صبره، أما نفس الذبح فلم يكن مأمورا به. الثالث أنه لم يمسخ الأمر، ولكن قلب الله عنقه نحاسا أو حديدا فتعذر الذبح فانقطع التكليف لتعذره. ولهذا سيا مثلا في مسألة الاشتقاق أن إبراهيم يسمى ذابح وإسماعيل يسمى مذبوح، ولكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ قال أن مجاز وليس بحقيقة، ولكن المعتزلة يقولون لا، بناء على قاعدتهم في أن النسخ لا يقع قبل التمكن، قالوا تمكن إبراهيم من الذبح وسموا الذبح بمعنى إمرار الموسى من غير أن يقطع شيئا من عنق إسماعيل عليه السلام، بمعنى أنه أمر الموسى حتى يسمى ماذا؟ حتى يسمى ذابح. ولكن الجمهور قالوا لا، هو نسخ الفعل قبل أن يتمكن إبراهيم عليه السلام منه، قبل أن يتمكن نسخ، ولا مانع عندنا أن ينسخ الفعل قبل التمكن منه. ولكن المعتزلة لما قالوا بأن القدرة تحصل وتقع للإنسان قبل الفعل منعوا أن يقع النسخ قبل التمكن، لأن قال إن وجدت القدرة هاهنا يكون قد وجد الفعل، إذن فكيف ينسخ الشيء قبل بعد التمكن منه؟ هذه كلها شبه. الرابع أنه ذبح أنه ذبح والتؤم، هذا كذلك قول، فلا نسخ. والذاهبون على هذا اتفقوا على إن إسماعيل ليس بمذبوح، واختلفوا في كون إبراهيم ذابح، وما اتفقوا على أن إبراهيم لا إسماعيل غير مذبوح لأنه عاش. وأما إبراهيم اختلفوا هل هو ذابح، فبعضهم سماه ذابح حقيقة بمعنى أنه أمر ماذا؟ الموسى، وبعضهم قال أنه ذابح ليس بمعنى أنه أمر الموسى، وإنما هو الذبح حقيقة، ولكن التأم جرح إسماعيل عليه السلام. وهذا كله الحقيقة رد لظاهر الآية. وقال قوم ذابح لا مذبوح له محال، وكل ذلك بهت وتعسف. علية حال الذي حمل المعتزلة على هذا التعسف في التأويل هو ماذا؟ هو منعهم النسخ قبل التمكن. لما منعوا النسخ قبل التمكن ماذا؟ تتعسفوا في هذه المسألة، تعسفوا في مسألة في التأويل. قال الجواب: أما الأول فباطل، لأن لما قال أنه منام فباطن وفيه نسبة الأنبياء إلى الخطأ والزلل، وذلك ممنوع عندهم عقلا. عند من؟ عند المعتزلة عقلا، لأنه قبيح عقلا، وإذا كان قبيح فهو حرام فهو ممنوع عقلا. ولأن منامة الأنبياء طريق يعرفون به أمر الله تعالى ويدل عليه قول فأفعل ما تؤمر، بدليل أن وإن كان مناما فهو أمر، لأنه قال إسماعيل افعل ما تؤمر، وقال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، إذن هو أمر. وإذا لم يكن مأمورا به فأي بلاء فيه؟ ولأن الله عز وجل فداه، ولا حجة للفداء فيما لا أمر فيه، فدل على أنه ماذا؟ أنه أمر، أنه أمر. وأما الثاني وهو أنه كان معمورا بما وقع منه من العزم والاضطجاع لامتحان سره في صبره. والثاني قالوا أن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبحه، وإنما أمر أن يضطجعه على شقه الأيمن مثلا ليشرع في الذبح كنوع من ماذا؟ من الاختبار لإبراهيم عليه السلام. قلنا هذا علام الغيوب لا يحتاج إلى اختبار إبراهيم، فهو يعلم واش، فهو يعلم سره وأخفى، فعلام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار، وإن لم يكن إجاب فلا اختبار، فلا حوى ولا حاجة إلى العزم على ما ليس ماذا بواجب. ولو كان مثلا الذبح ليس بواجب، إذن ما حاجة إلى العزم عليه، وإنما يعزم الإنسان على ما كان واجبا عليه. ثم إن كان قد وقع ما أمر فأي حاجة إلى الفداء. ثم أنه إذا كان هو إنما أمر بإضطجاعه فقط، وإذن لماذا جاء الفداء؟ ففديناه بذبح عظيم، إذن فهو أمر بذبحه وليس بإضطجاعه. وأما قولهم إن الله قلب عنقه حديدا فهو بهت، هذا لا دليل عليه، وتخرص وإبطال لمذهبهم بنصرتهم له، وذلك أن الأمر بالشرط عندهم باطل، وإذا علم الله أنه يقلب عنق حديد فلا يكون أمرا بما يعلم امتناعه. وتالي أن هذا الذي اشترى أن الذي قاله في أن عنق إبراهيم إسماعيل قلبه الله تعالى نحاسا يرد عليهم أصل مذهبهم، وذلك أن الأمر بالشرط عندهم باطل، الأمر بالشرط باطل في الأصل، لأنه لما كان أمر بذبحه ولم يتحقق الذبح إذن هذا أمر مع فقدان شرط، وهذا ممنوع على مذهبهم، فلا يكون أمرا بما يعلم امتناعه. ولأن أمرهم بما يعلم امتناعه فهذا ممنوع، بما يعلم امتناعه، قالوا هذا نوع من العبث، أن يأمر الله تعالى بشيء يعلم سبحانه وتعالى امتناعه وأنه لا يتحقق، قالوا هذا عبث من العبث. وأما قولهم إنه ذبح والتئم فهو محال، لأن الفداء كيف يحتاج إليه بعد الذبح والالتئام؟ قال ففديناه، وسماه الله تعالى ماذا؟ فديناه، فسماه فداء، وإنما الفداء كان قبل الذبح. أما لو وقع الذبح إذن فلما الفداء؟ لما الفداء؟ ولو صح ذلك، ثم أنه لو صح ذلك ماذا؟ لاشتهر، ولا كان من آيات الله الظاهرة، ولا كان من معجزات إبراهيم عليه السلام، ومن معجزات إسماعيل عليهما السلام، ولكن هذا لم يشتهر ولم يذكر في الكتاب كأنه معجزة من معجزات إبراهيم وإسماعيل. فإن قيل أليس قال قد صدقت الرؤيا، وهذا يدل أنهم تتلا، قل ما قال قد فعلت، قد يجاب في قوله تعالى قد صدقت الرؤيا، وهذا يدل على أن إبراهيم ماذا؟ قد امتثل ما أمر به في الرؤيا، لأن ما أمر به هو أن يذبح إبراهيم إسماعيل. ثم جاءت الآية فقال قد صدقت الرؤية، أي صدقتها بمعنى ماذا؟ امتثلت أمر الرؤية. والامتثال إنما يتحقق بذبح إسماعيل، بذبح إسماعيل. قلنا ما قال قد فعلت أو حققت المأمور به، وإنما قالت قد صدقت الرؤيا أي علمت صدقها، فأسرعت للمبادرة. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام صدق الرؤيا وسرع إلى ماذا؟ إلى المبادرة، بدليل أنه قال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال له إسماعيل؟ فافعل ما تؤمر. إذن هذا صدق الرؤيا وشرع في ماذا؟ في الامتثال، في امتثال مضمون الرؤيا. ثم جاء النسخ. ولم وليس المقصود أنه صدقت بمعنى أنه قد تحقق ما أمرت به، ليس هذا هو القصد كما تزعم المعتزلة. قال وللخصوم شبهتان، إحداهما كيف يكون الشيء في الوقت الواحد حراما وواجبا. للخصوم من المعتزلة شبهتان في مسألة النسخ قبل التمكن. الشبهة الأولى كيف يكون الشيء في الوقت الواحد حراما وواجبا. قلنا أولا لا نسلم أن ذبح إبراهيم كان واجبا وحراما في نفس الوقت، ليس في نفسه في نفس الوقت، بل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل فكان على جهة الوجوب وامتثل مضمون الوجوب وأخذ ابنه وتله للجبين فجاء النسخ ففديناه، فهاهنا ارتفع التحريم وجاء ارتفع الوجوب وجاء ماذا؟ وجاء التحريم، جاء النسخ. إذن ما اجتمع النسخ ماذا؟ وما اجتمع الوجوب والحرام في وقت ناش في وقت واحد، وإنما الوجوب أولا ثم استمر إلى أن جاء النسخ فتحول ما كان واجبا فصار ممنوعا، بل حكم المنسوخ مستمر إلى أن يثبت النسخ كما مر معنا، فينقطع حكم المنسوخ، فلم يجتمع التحريم والحل في حالة ماذا؟ واحدة، فهو مأمور بمقتضى المنسوخ ما لم ينسخ، ومأمور بمقتضى المنسوخ. مثلا الصحابة مأمورون باستقبال بيت المقدس ما لم ينسخ، ولكن لما جاء النسخ لا، صار استقبال بيت المقدس ممنوعا، وصار الواجب هو ماذا؟ استقبال مكة بيت الله الحرام. فلهذا نقولها لم يجتمع هنا الحل والتحريم والحل في وقت واحد في زمان ماذا؟ واحد. فإن قيل فإن علم الله أنه سينهى فأي معنى لأمره الذي يعلم انتفاءه قطعا؟ قلنا أما إن قيل، وهذا تغول من المعتزلة على الأشاعرة، فإن قيل إذا كان الله تعالى قد علم أن إبراهيم عليه السلام لن يذبح ابنه إسماعيل لأنه سيفديهما بالفداء، إذا قالوا ما الفائدة من الأمر به؟ قلنا هذا سيأخذنا إلى مبحث آخر، وهل أفعال الله تعالى وأوامره يطلب منها الفائدة والغاية من تشريعها؟ نقول ذلك باطل عند الأشاعرة أو باطل عندنا، فإن الله تعالى يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ويأمر بما يشاء ويفعل ما يريد. فلهذا قلنا هذا طلب الفوائد في أحكام الله وأفعاله، وذلك باطل عندنا. ثم أن إبراهيم عليه السلام حتى إذا أردنا أن نذهب مذهب من يقول بالفوائد، فإن الإدخال إن هذا لهو البلاء المبين، فهو ابتلاء لإبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمات فأتمه، فهذا ابتلاء واختبار للأنبياء. بل إن لله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: والعجب من إنكار المعتزلة ذلك، وقد جوزوا الوعد بالشرط من العالم بعواقب الأمور. قد جوزوا الوعد أي الوعد بالجنات أو كذا بالشرط من العالم بعواقب الأمور، فقالوا: وعد الله على الطاعة ثوابا بشرط أن لا يقع ما يحبطها من الكفر والردة، وعلى المعصية عقابا بشرط أن لا يفعل ما يكفرها من التوبة وهو يعلم أن زيدا مثلا الموعود بذلك يحبطه أو يتوب. إذن فنقول: إذن لماذا وعد الله تعالى مع الشرط وجاء الوعيد مع الشرط عندكم؟ فأنتم تقولون: وعد الله تعالى الطائع بالثواب بشرط انتفاء الكفر والردة، والوعيد كذلك وعد على المعصية بشرط انتفاء ماذا؟ التوبة. والله قد علم أن زيدا الطائع وعمرا العاصي عالمات معال أحوالهم، هل زيد سيبقى بطاعتي أو أنه سيحبطها بردة أو كفر، وعمر كذلك هل سيبقى على معصيته أو أنه سيرجع بتوبة؟ إذن ها هنا أنتم الآن الوعد والوعيد عندكم ماذا؟ بالشرط. إذن ما وهذا قد علم الله عواقب الأمور، إذن فيلزمكم ها هنا ما ألزمتمونا في مسألة ماذا؟ ما الفائدة في أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه وقد علم أنه لن يتمكن من الفعل؟ قالوا كذلك نحن ما فائدة في عمر زيد بالطاعة وقد علم أنه قد لا يستمر عليها، أو عمر مثلا بالوعيد وقد علم أن الله قد علم أنه لن يستمر عليه لأنه سيرجع ماذا به بالتوبة؟ إذن فما ألزمتمونا هناك لزمكم ماذا هنا، وهذا رد للمذهب بيشبه بلازمه وأخذ ورد للقول بقول قد قيل في مذهبهم، أو رد لقولهم بقواعد مذهبهم، وأشد ما ترد به الأقوال وأن تأخذ من مذهب القائل قاعدته وترد به القول الذي ذكره أن تنبش في قواعد مذهبه وترد به القول الذي رده عليك، وهذه معروفة عند العلماء في المناظرة وما يتعلق بها، وهذه مباحث على أي حال مباحث كلامية يأتي لها مزيد الكلام أثناء دراسة علم الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية قولهم: الأمر والنهي عندكم كلام الله القائم بذاته الواجب له الوحدة، والعبارة ترجمة عنه. هذا مذهب الأشاعرة، أن كلام الله هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى الكلام النفسي والذي لزمته الوحدة أنه لا يتنوع، وأما ما نقرأه بين دفتي المصحف فهو ترجمة له أو هو دالله، وما كلام الله وماذا هو المدلول. والجواب: أما وجوب اتحاد الكلام القديم فمدلول عليه في علم الكلام. قال: فكيف يكون المعنى الواحد أمرا بالشيء نهيا عنه في وقت واحد؟ ومعروف أن عند من قال من الأشاعرة بأن الكلام واحد لا تعدد ولا تنوع فيه، قلنا لهم: كيف والكلام قد يكون منه ما هو أمر وما هو نهي وما هو خبر وما هو استخبار؟ قال: إنما تنوعه باعتبار متعلقاته، أما في أصله فواحد لا تعدد ولا تنوع فيه، ولكن لما تعلق هذا الكلام بإيجاد الفعل كان أمرا، ولما تعلق بالنهي عن الفعل صار نهيا، ولما تعلق بإخبار عن واقعة سمى خبرا، وهكذا، فيتنوع باعتبار المتعلقات. ولهذا قال: والجواب: أما وجوب اتحاد الكلام القديم فمدلول عليه في علم الكلام. وكما لا يستحيل أن يكون مع وحدته أمرا لزيد نهيا لعمرين، فلا يستحيل أن يكون أمرا لمأمور واحد ونهيا له. نقول: يكون أمرا لأمر لمأمور واحد ونهيا له، ولكن بشرط. نقول لا مانع أن يكون زيد من الناس مأمور ومنهي، ولكن بشرط أن لا يبقى المكلف في عهدة الأمر والنهي معا، بل نقول يكون مأمورا في زمان ثم منهي ماذا في زمان. فإن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه ثم نهي عن ماذا عن الذبح بعد قوله ففديناه بذبح عظيم، فديناه بذبح عظيم. والصحابة أمروا بأن يثبت الواحد أمام العشرة أمام العشرة، ثم نهوا بناء على أنه منهي عنه أن يثبت الواحد أمام العشرة. إذن ولكن لا يريد النهي في زمان الأمر، بمعنى عندما يريد النهي يكون قد خرج المكلف من عهدة الأمر، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على المكلف في زمان واحد حيث يكون منهيا مأمورا في زمان واحد، هذا لا يمكن، لأن هذا سيؤدي إلى اجتماع النقيضين. وإنما نقول أنه لا يكون منهيا حتى يخرج من عهدة الأمر، ولا يكون مأمورا حتى يخرج من عهدة النهي. فلهذا قال هاهنا فلا يستحيل أن يكون أمرا لمأمور واحد ونهيا له، بشرط أن لا يبقى المكلف في عهدة الأمر والنهي معا، ولا استحالة في ذلك، ولا تنافي هذه الاستحالة وكل ولا تنافي هذه الاستحالة تمكن المكلف من فعل المأمور به، فإنه يجوز النسخ عندكم بعد التمكن، وإن كان يلزم منه ما ذكرتم. قال ولا تنافي هذه الاستحالة تمكن المكلف ماذا من الفعل المأمور به، لأنه قد يكون يفعل الفعل المأمور به ثم يقع النهي بعده. المهم على أي حال لا يجتمع الأمر مع النهي في زمان واحد في ذمة المكلف، فإنه لا يكون منهيا حتى يخرج من عهدة الأمر، ولا يكون مأمورا حتى يخرج من عهدة النهي، وهكذا. ثم قال مسألة بعد هذه الجولة في مذهب المعتزلة والأشاعرة في مسألة النسخ قبل التمكن، على أي حال فإنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ولأن القدرة إنما تقارن الفعل، ولا مانع من نسخ الشيء قبل القدرة عليه، لأن الأمر والطلب يكون سابق على القدرة، فقد يرتفع الأمر والطلب قبل أن يتمكن المكلف من الفعل، أي قبل أن توجد القدرة على الفعل. ثم قال مسألة الزيادة على النص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. معروف الزيادة على النص هل هي نسخ أم ليس بنسخ؟ مذهب الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، ومذهب الجمهور أن الزيادة على النص ليس بنسخ. والمصنف هاهنا تبعا للغزالي فصل فيما يتعلق بالزيادة على النص، إما أن يبقى معها المزيد عليه على حكمه كإجاب الصلاة ثم إجاب الزكاة بعدها، فهذه بالإجماع أنها ليست بنسخ. أوجب الله الصلاة ثم أوجب الزكاة ماذا بعدها، وجوب الصلاة بقي على حاله، وجوب الزكاة يتبعه، فهل نقول ها هنا نسخ وجوب الصلاة بوجوب الزكاة؟ لا، هذا بقي على حاله. وإما أن يغير حكم المزيد عليه ويرفع جواز الاقتصار عليه ويعتبر حصول الزيادة في امتثال الأمر به، فهذا يكون نسخ، وهذا كما لو زيد في صلاة ركعتان حتى تصير أربعا. لو مثلا افترضنا أن الصلاة كانت ركعتين ثم زيد فيها إلى أربع، فمن صلى ركعتين ما أجزأته، إذن فتصلى كم؟ أربعا. إذن فتصير الركعة تصير تصير الركعتان الأوليان لأنها في حكم ماذا؟ الملغى المنسوخ لم تبقى، فلهذا لو صلىها ما أجزأته، لو صلىها ما أجزأته. إذن قالوا هذه الزيادة غيرت المزيد عليه، غيرته. قالوا هذه ماذا؟ تعتبر نسخا، هذه تعتبر نسخ. القسم الثالث وهو بين القسمين المتقدمين، ما ليس بمنفصل كانفصال الزكاة عن الصلاة، ولا متصل كاتصال القسم ماذا الثاني لما كانت الصلاة ركعتان ثم ماذا زيد عليها فصارت أربعا فصارت ركعتين، لا تجزي. هنا القسم الثالث الذي هو وحل الخلاف، مثال ذلك لو زيد على 80 جلدة 20 جلدة أو زيد على الجلد التغريب مثلا البكر بالبكر ما جلد جلد 100 وتغريب واش وتغريب عام كما في الحديث. ها هنا لو جلد 100 لو جلد مثلا المئة إنها تجزي. كذلك مثلا القاذف لو الشرع زاد مثلا 20 وجلدناه نحن 80 أجزأت ولا أجزأت. إذن ها هنا ذلك الأصل يجزي، الأول يجزي، ولكن وردت زيادة كزيادة التغريب على الجلد بالنسبة للزاني البكر، الزاني غير المحصن. فهل زيادة الجلد ها هنا على زيادة التغريب على الجلد ينسخ فيه نسخ للحكم أو ليس فيه نسخ؟ الحنفية يقولون الآية أوجبت جلد 100 جلدة ومنعت الزيادة عليها. لما جاء الحديث وتغريب عام رفع لنا ماذا؟ رفع ذلك المنع. إذن فيكون الحديث ها هنا قد نسخ المنع الذي دلت عليه الآية، فيلزم على هذا أن ينسخ المتواتر بخبر الآحاد، وخبر الآحاد لا يقوى قوة المتواتر. إذن فنقول بالمئة ولا نقول ماذا بالتغريب، شفنا؟ قال وكذلك إضافة التغريب على الجلد فليس ذلك بنسخ، فيثبت بخبر الواحد الذي لا ينسخ به المتواتر. ومنع أبو حنيفة ذلك وقدره نسخا، فلم يثبته بخبر الواحد، أي لم يثبت ماذا؟ لم يثبت التغريب، لأن التغريب ثبت عنده بماذا؟ ثبت عنده التغريب بخبر الآحاد. قال وليس بصحيح لما بيناه من بقاء المكلف في عهدة الخطاب الأول، وأن ما أضيف له زيادة أخرى لا تغير حكم المزيد عليه، لأن لا تغير حكم المزيد عليه، فزيادة التغريب لا تغير حكم ماذا؟ الجلدة 100 لا تغيره، بخلاف زيادة ركعتين على ركعتين الأوليين حتى صارت ماذا 4 ركعات فإنها تغير. فإن قيل كيف لا يكون نسخا وقد ارتفع جواز الاقتصار على 80؟ هذا هو شبهة الحنفية. الحنفية لقالوا لما أمر الله بالجلد الزاني 100 جلدة دلت الآية على الأمر بالجلد 100 كما دلت على وجوب الاقتصار على 100 ومنعت الزيادة. فإن لما جاء التغريب رفع لنا ذلك الوجوب الذي هو وجوب الاقتصار ومنع الزيادة فزاد، ولذن هنا رفع لنا حكما، وما دام أنه رفع حكم الذي هو وجوب الاقتصار يكون هذا ماذا؟ نسخا. وإذا كان نسخا التغريب إنما ثبت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر في المشهور. إذن فرد التغريب ولم يقولوا به. قلنا ما وجب الاقتصار على الثمانين لدليل دل على الاقتصار. الجمهور قالوا لهم منع الزيادة على المئة ووجوب الاقتصار على المئة ومنع الزيادة إنما ثبت بالبراءة الأصلية. الشرع أمرنا بجلد مئة والزيادة على المئة وبراءة أصلية، أو لا دليل أصل دليل على الزيادة، والأصل هو جلد مئة ولا دليل على ما زاد على المئة، فهمنا؟ لا دليل على ما زاد على المئة، لا دليل عليه. وإذا كان لا دليل على ما زاد على المئة إذن يكون الزيادة ثبتت بالبراءة الأصلية. ومر معنا أن رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا، رفع البراءة الأصلية لأن الأصل هو عدم الحكم أو عدم الوجوب، رفعه لا يسمى نسخا. إذن فيكون الزيادة على النص ليس بنسخ خلافا للحنفية. فلهذا قال بل لعدم دليل يدل على الزيادة، فإذا ورد دليل يدل على الزيادة فلا يكون نسخا، لأن لعدم دليل يدل على الزيادة هذه هي البراءة الأصلية. فإن ورد دليل يدل على الزيادة فلا يكون ماذا؟ نسخا، لا يكون إلا ذلك نسخا. أيها ما ثبتت بالبراءة النص الشرعي؟ 100 جلدة، احنا نتكلم على الزيادة على 100 جلدة، 100 جلدة هذه ثابتة لا كلام فيها، نتكلم على أن يزيد هذه الزيادة رفعها لم يثبت ماذا؟ بدليل. عدم الزيادة لم يثبت بدليل شرعي وإنما ثبت بالبراءة الأصلية. فعندما ورد لنا تغريب العام رفع لنا ماذا؟ ذلك المنع، ورفع ذلك المنع لا يعتبر مال نسخا، يعتبر نسخا إنشاء حكم جديد، هذا حكم جديد. فلهذا الجمهور يقولون الجمع بين الآية وبين حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام ليس من باب النسخ، ليس هذا من باب النسخ، لأن هذا إنما رفع البراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخ. مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل من المنسوخ، وقال قون يمتنع النسخ من غير إثبات بدل. مسألة هل يجوز النسخ إلى غير بدل أو لا يجوز؟ قال ليس من شرط النسخ إثبات بدل عن المنسوخ، لا ليس من شرط النسخ أن يكون لابد من بدل. قالوا قد ينسخ الشيء لا إلى بدل. واختلفوا في الآية، قال والدليل على ما قلنا أن إثبات البدل تكليف من الله ولا يجب على الله أن يكلف عباده، قد ينسخ الله تعالى الحكم الأول ولا يأتي ما داش ببدله لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وكما يجوز أن ينسخ البعض فيجوز أن ينسخ ما داش الجميع. والذين منعوا قالوا في قوله تعالى يمتنع ذلك لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، قال ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فقالوا إذن الله تعالى قال ما ننسخ من إلا ناتي بخير منها أو مثلها، إذن النسخ لابد أن يكون إلى بدل. الذين منعوا قالوا أن الذين لم يشترطوا البدل قالوا أن الآية ليست بنص في ذلك، ليست نصا في إيجاب البدل، والظاهر المعول ليس حجة في القطعيات، بمعنى لأن الله تعالى لا يجب عليه أن يأتي ببدل ما كلف العباد به أولا، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. واختلفوا مثلا في آية المناجات، في آية المناجات أشفقت أن تقدموا بين يديكم بين من صدقة، فأقموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل قالوا هل نسخت إلى بدل أم لا؟ بعضهم قال أنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب والجواز، إذن فيكون النسخ هنا إلى بدل. وبعضهم يقول أنه لا، ليس بنسخ إلى بدل. على أي حال فالنسخ إلى بدل، هل يجوز نسخ الآية ومجيء ببدلها أو لا يجوز؟ هناك من منع قال أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل لظاهر قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما الذين قالوا بأن إجابة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له أن يرفع الحكم ولا يأتي ببدله. وإن اختلفوا كما قلنا في آية المناجات هل لها بدل أم ليس لها بدل، هناك وقال أنها رفع الوجوب وبقي الاستحباب. ثم قال مسألة يجوز النسخ بالأخف ويجوز بالأثقل، ومنع قوم النسخ بالأثقل وجوزوه ماذا بالأخف. يجوز النسخ بالأخف أن ينسخ الشيء الثقيل ماذا بأخف منه، ويجوز بالأثقل أن ينسخ الخفي ماذا بيش بالأثقل، ومنع قوم النسخ بالأثقل وجوزوه بالأخف. ويدل على ما ادعيناه ما قرناه في المسألة السامية أنه لا يجب على الله أن يكلف، وإذا كان وإن كان زما خيارة التكليف بيده، فإن شاء كلف بالأثقل وإن شاء كلف بالأخف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وزمام خيارة التكليف في يده سبحانه وتعالى، فله أن ينسخ الأخف بالأثقل، وله أن ينسخ الأثقل بالأخف، وله أن ينسخ الأخف بمثله، وهكذا. وقد تضمنت الشريعة الأمرين جميعا، فقد كان الجهاد في أول الإسلام غير واجب بدليل شرعي ثم أوجبه الله ماذا تعالى، إذن فكان لم يجب ثم أوجبه الخفي بلاش ثقيل، وأوجب أن يثبت الواحد للعشرة، وهذا نسخ بالأثقل. ثم نسخ تحريم الفرار من العشرة بوجوب الثبات للإثنين، وهو ماذا نسخ الأثقل بالأخف. كذلك التخيير في الصيام، كان قد ورد التخيير بين الإطعام وبين الصيام، ثم ماذا نسخ التخيير وبقي الوجوب، إذن فهذا نسخ للأخف إلى الأثقل. ثم قال مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه دليل الناسخ، هذا يأتي معنا إن شاء الله غدا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.